حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وعد الله الذين آمنوا لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا

ولقد جاءت والسارق والسارق

حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا لكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت والله أعلم بما كانوا يفعلون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ربك طغيانا وكفرا

وفي العذاب هم خالدون.

رضي الله